وهنا محل ليش الشاهد جارية اشترتها عائشة زوج رسول الله. حكم الإسلام في الأمة إذا عتقت وزوجها عبد انتفت المساواة وانتفت المكافأة ويعطيها الإسلام حق الاختيار. إن شاءت أقامت على نكاحها مع العبد على ما كانت عليه، وإن شاءت وسخ نكاحها وملكت نفسها وخرجت من عصمة العبد. فلما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها مغير مملوكة اختارت نفسها. لما اختارت نفسها صارت ايه؟ هي تحررت بالهجر وانفسخ نكاحها وخرجت ايضا من العبد. فكان مغير يحبها جدا، اخذ يتبعها في الطرقات. يا بريرة يا بريرة، يعني اخذت حريتك خلاص نسيت اللي ماضي، لكنها ملكت نفسها فلم تلتفت اليه. فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلق مغيث بها وامتناعها عليه، فياتي ويقول يا بريرة مغيث، يعني ايش؟ انظري في حاله يخي عليه. فتقف موقف المعلم الكبير لنا والمتأدب أقصى غاية الأدب مع رسول الله، فتحتار وتحترم وتقول يا رسول الله أساطع أنت أم آمر؟ وين البلغاء والفصحاء؟ أساطع يعني أنت بتشبع في مغيب ولا تأمرني أنا؟ صار بعيد ولا لا؟ الشفاعة معروف والأمر واجب ولا لا؟ ماذا قال لها؟ شافع، أنا شافع في مبيت لنصعب علي. فتقول وبكل حريتها لا حاجة لي فيه. كلمة لا حاجة لي فيه تساوي من الوجه الثاني سويش سويش يا جماعة. لما قال انا شافع ردا لشفاعة رسول الله فيه ولا لا؟ لكن بس جبتها بايش؟ وجه الله بالزواج. ولو نظرنا الى اما مملوكة لمن؟ لزوجه صلى الله عليه وسلم، وهو من اولى بالمؤمنين من انفسهم، ومع ذلك يتقدم بشفاعته عند جارية لزوجها. ولكن تقول ما في نفسها، هل عاد علينا؟ هل عاتبها؟ لا والله. اذا الجماعة اللي يقولوا الحرية حقوق الفرد حقوق الانسان ويصيحون في حديك ما تعطي عن شيء، هذا هو الحق وهذا هو الاسلام وهذه تعاليمه وحريته الحقيقية. خلينا في هذا الباب يا جماعة، والله احنا في حاجة اليه لنعرف كنوز ديننا وحقائقه النافعة النفس لنا للمسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب وعمر معروف مهام العصا في يده دائما، وقال ايها الناس ان لا تغلوا في مهور النساء، لو كان الغلاء في المهور مكرمة لكان زوجات رسول الله وبناته احق بذلك. لا أسمع أن أحدا زاد في صداق على بنات أو نساء رسول الله. يبقى حدد ليش؟ حدد المهور. طيب يا عمر، فإذا بامرأة، ما هو رجل، امرأة تقوم في وسط المسجد، يا عمر، لا خليفة، لا أمير، لا كذا، يا عمر، ليس لك ذلك. مرسوم ملكي ولا مرسوم جمهور ولا مرسوم خلافي، سميه ما شئت، من امير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم المرأة كل ليس هذا لك. لماذا؟ قال لان الله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا. ماذا قال عمر؟ سكتوها؟ لا والله. اسم الشغل؟ اسم تخلي بيني وبينك؟ لا ابدا. أخطأ عمر وأصابت امرأة. بهذا النصاع يا أخوان وبهذه الصراحة وبهذا الوضوء كان الإسلام حقيقة. نقول مرة أخرى، أما يخطب الناس اسمع وأطيع، فقتل رجل لا سمع ولا طاعة يا عمر، أكيد الخلاف فلا يخطب الدعوة لا سمع وطاعة ليه؟ قال لماذا؟ قال أخبرنا بالأمس جاءت سلل وقسمت علينا حلة حلة وأنت عليك حلتين، ليش قصيت نفسك؟ وش قال عمر؟ قال أنا خليفة ولي حد؟ لا، أخبرهم يا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله ابن عمر. فقال عبد النعم، حلتي التي أخذتها وحلة عمر التي أخذها أنا وأنتم سوا وسوا، ولكن حلة عمر جاءت قصيرة عليه فأعطيته الحلة يكملها. قالوا الآن السمع والطاعة. طب أمير مش كان قادر يبدل لك حرة أبوس وكان يختار لنفسه أول؟ لا، تقسيم بالبراعة واللي فيه ياخذ. إذا نرجع إلى موضوعنا، أتأذن يا غلام أن أعطي الشيوخ؟ قال لا. وهنا نقطة، الغلام على من امتنع من أن يأذن لرسول الله؟ إيه؟ عصيان لرسول الله؟ لا والله. عدم طاعة لرسول الله؟ لا والله. لكن محبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، هذا فضل جاني ما خير، ما فوته. وهنا يقول العلماء، هل الإيثار والخصوصية للنفس لكل شيء، أم أن لك أن تؤثر غيرك لفضل آخر؟ ويمثلون لي الفرجة في الصدر، تقف أنت وإنسان بجانبك وخلت فرجة، قل تفضل تفضل، هذه ما لها محل إلا إذا كان المتفضل هذا له ما يخصه ويفضله. قالوا إن كان من طلبة العلم أو كان أبوه فله أن يؤثره على نفسه تكريما للعلم وفاء بحق الأب، وما عدا ذلك لا يجوز، لأنها فضيلة في العبادات والكل يسارع الى الفضيلة في ذلك. لكن اذا وجدت فضيلة اكبر من انك تنال فرصة في الرزق، وهذا من اهل العلم والله سبحانه وتعالى جعل لهم فضلا على غيرهم، يقولون لا مانع في ان تقدمه وتؤثره على نفسك في مثل ذلك، اما غيره فلا.